مين كان معانا الصبح هنا؟ مين كان حاضر الصبح؟ فاكرين طولها في عرضها بيساوي ايه؟ ملهاش نهاية، والارتفاع والعمق بتاعها مهما حاولت تحسبها ملهاش نهاية. عشان كده احنا بنعلن وتسبحنا للإله اللي بنختار. ثانية في كل أيام عمرنا. أمين أمين. هنحسبها إيه؟ هنحسبها إيه؟ تسبحنا وترنيمنا ليه.